من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء خافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر.